بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله: أرضون شذ والسنون من أهل العلم جعل الشذوذ في هذا الباب، يعني أرضون وسنون. فيقول: وأرضون شذ والسنون أيضا معطوف على قوله شذ، يكون وأرضون شذ والسنون شذ. قال: ونص على شذوذ هذين مع أن جميع الملحقات شاذة، يعني جميع الملحقات هذه جميعها الملحقات شاذة، لكن لماذا شاذة على أرض وباب سنين؟ يعني ما وجه شذوذها؟ يعني أنها جمعت على خلاف الشروط، على خلاف الشروط المذكورة جمعت هذا الجمع، فلماذا خصوا أو خص ابن مالك أرض وسنون بالشذوذ؟ قال: لشدته فيهما، يعني الشذوذ فيهما أعظم وأكثر، إذ هو من أربعة أوجه، فإن كل منهما جمع تكسير، يعني هي جمع تكسير أصلا، لاسم جنس مؤنث غير عاقل، هكذا قال. هذا قول. وقول آخر: إن مراد بن مالك بشذ أرض فقط، وأرض شذ يعني شذ عن باب سنين. الآن ألحق أرض بسنين، طيب سنون ما ضابطه؟ ما ضابط باب سنين؟ حذفت ووضع عنها التاني. طيب أرض ما الذي هل هي مثل باب سنين؟ لأن أرض يقولون ما حذف منها لامها حتى تكون مثل السنين، فألحقوها بباب سنين وليست من باب سنين، لأنه لم يحذف منها إلا التاء ولم يحذف منها اللام، يعني تاء التانيث، وتاء التانيث ليست أصلا. باب سنين حذف منه حرف أصلي، وأرض لم يحذف منها حرف أصلي، وإنما حذفت تاء التانيث منها بدليل رجوعها في التصغير، فيقولون أريضة فقط. فقال بعضهم: إلحاق أرض بباب سنين شاذ. لماذا شاذ؟ لم يحذف منها أصل كما حذف من باب سنين. أيضا عند قوله: ومثل حين قد يرد، أي باب سنين، ما معنى قول مالك وباب ومثل حين قد يرد؟ ومثل حين قد يرد، ها ها، يعني الآن باب سنين ملحق بجمع المذكر السالم، وقد جاء عن بعض العرب أنهم ألحقوه بحين. كيف ألحقوه بحين؟ رب الحركات. ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك مثل بغسلين، يعني قال: وباب سنين قد يلحق بغسلين، ولم يقل بحين. قال بعضهم: هذا أولى، تشبيه باب سنين بغسلين أولى من تشبيهه بحين. لماذا؟ لأن غسلين دائما تلازم الإعراب بخلاف حين، فإنها قد تبنى. قالوا إذا أضيفت إلى الجمل أو نحو هذا. لا لا سيأتي في باب الإضافة سيأتي. وأيضا الياء والنون في غسلين زائدتان كما أنهما زائدتان في باب سنين. الياء والنون بخلاف حين فليست الياء والنون زائدتين. وابن مالك رحمه الله وأراد فقط التمثيل على الإجراء فقط الإجراء أن العرب قد يجرون باب سنين مجراحين. ما الشاهد في قوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. يعني أن هنا أجراء أجريا سنين. أين الشاهد؟ ألون اتب الشاهد سنين. كل الشاهد فإن سنينه وجه الاستشهاد أنها جديد مجراحنا في الأعراب الحرفات وأيضا ملازمتها عند الإضافة أنه أعرب سنين هنا بالحركات ولم يعربه بالحروف فأجرى سنين مجرى حين. ولزمة النون لما كان الإعراب بالحركات لزمة النون. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى حق نون الجمع وما ألحق به الفتح. وقد تكسر شذوذا ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. شاهد آخرين القياس آخرين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين. هنا كسر النون شذوذا. وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. أربعين إن الأربعين هنا أربعين مما يعرب إعراب جمع المذكر يعرب إعراب جمع المذكر السالم. حقه أن تفتح نونه هنا كسرها. قال وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. وليس كسرها لغة يعني بذلك أنها ليست لغة لبعض العرب فيحمل على أن مثلا اللغة الفصحى كذا وقد جاءت لغة عن العرب أنهم نطقوا بكذا لكنها قليلة. وعلى كلام ابن عقيل إنها ليست لغة ولكنه شذوذ يعني من شذوذ لا على لغة من لغات العرب لأن الشذوذ قد يكون مخالفة القياس فقط أنها لغة لكن معنى قال شذوذا كان يكفي أن يكون شذوذا فلماذا قال وليست لغة وقد قال شذوذا. يعني هناك ما يخالف القياس وهي لغة يطلقون الشاذ على ما خالف القياس. ما القياس في جمع المذكر السالم؟ حنون. وكسر نونه هذا شذوذ لكن هل هو شذوذ بمعنى مخالفة قياس أم شذوذ أنها ليست بلغة؟ يعني هذا على قول ابن عقيل أنها ليست بلغة وقد أثبتها بعضهم لغة. صرح الناظم رحمه الله في شرح الكافية كافية الشافية بأنها لغة. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة. انظر الآن جعل الكسر النون في جمع المذكر السالم شذوذ ليس بلغة وجعل فتح نون المثنى لغة. قال ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. شاهد أحوذيين فتح النون مع أنه مثنى. قال هنا عند قوله وحق نون المثنى الكسر قال أي على أصل التخلص من السكونين. إذ أصل النون السكون كالتنوين المعوض هي عنه. يعني يقول كما أن التنوين ساكن ألن زيد تنوين وهو ساكن. طيب الزيدان الآن النون عوض عن التنوين. فكما أن التنوين ساكن إذن النون ساكنة فالتقى ساكنا الألف وماذا والنون أو الياء والنون. قال إذا أصل النون السكون كالتنوين المعوض عنه المعوض عنه ولزيادتها أيضا هي زائدة والزائد ينبغي تخفيفه ما أمكن. أيضا النون هنا زائدة إذا يعرف المثنى بزيادة يقال بزيادة في آخر ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخر. ولم يتخلص بحذف الألف على القياس المذكور في قوله في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق لئلا تفوت التثنية والإعراب ولسبق المثنى على الجمع حرك بأصل التخلص ثم فتح الجمع فرقا بينهما. لم يقل لم نحذف الألف هنا سيفوت الإعراب لأن المثنى يرفع بالألف نصبه يجرب الياء. المهم أن كسر النون في المثنى بسبب ماذا؟ التخلص من التقاء الساكنين. طيب لماذا فتحوها في الجمع على هذا القول أنهم للفرق يعني لما أعطوا المثنى الكسر لهذا السبب تخلص من التقاء الساكنين جاء الجمع وفي سكون كيف يعملوا في الجمع سكون أو لا ها؟ الآن المؤمنون واو ساكن ونون ساكن المؤمنين يا ساكنون هل يكسرون النون لماذا ها؟ ليميز المثنى عن الجمع. قال ثم فتح الجمع فرقا بينهما. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة إن أنها قليل وهي لغة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة ولا بس من أثبتها لغة لا ضير لأن لغة العرب بحر زاخر متلاطم. كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان وظاهر كلام المصنف الثاني لأنه قال ونون ما ثني والملحق به يعكس ذاك قال ما ثني ولم يقيد بكونه في حالة الرفع أو في حالة النصب والجر سواء كان مع الألف أو مع الياء. قال ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف من إذن هذا شاهد يدل على أنها مع الألف ومع الياء أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ضبيان الشاهد العينان سؤال العينان أعرف منها الجيد والعينان الآن العينان في محل نصب أعرف منها الجيد الجيد مفعول به ليعرف والواو حرف عطف والعينان معطف على الجيد كيف قال والعينان؟ وعندنا أن المثنى ينصب ويجر بالياء. يعني على لغة من يلزم المثنى الألف مرت بنا. الآن في المثنى اللغة المشهورة ما هي؟ ها؟ رفع بالألف ها ونصب وجر. طيب بعضهم يلزم ماذا؟ الألف، يلزم المثنى الألف، فيقول جاء زيداني، جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني. هذه لغة من لغات العرب. وبعضهم يلزمه الألف ويجعل الإعراب على النون فيقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت زيداني. لا ما بزيديني، يلزم يلزم. هذه لغات، لغة على المعروفة بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ولغة بإلزام الألف والإعراب بالحركات قدر على الألف، ولغة بإلزام الألف والحركات على النون. وبعضهم ذكر هذا بعضهم أنهم أن بعض العرب يلزمونه الياء ويجعلون الحركات على النون. هناك من يلزم المثنى الألف وهناك من يلزمه الياء، لكن الظاهر أن الإلزام الألف أكثر. وفي قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران. طيب على لغة من قرأت من شدد النون يعني حصل خلاف طويل جدا ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في شذور الذهب، وفي آخر ذاك الكلام الطويل نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد رأيت بحثنا وكذا أبي العباس بن تيمية، ثم نقل عنه كلام على هذه الآية لماذا لزمت الألف إن هذان لساحران. في شذور الذهب خرجها بعضهم قال وأحسن ما تخرج عليه تلك الآية على هذه اللغة، على إلزام المثنى حالة واحدة على الألف، وجعل الإعراب بحركات مقدرة. إذن هنا والعينان أيش الشاهد؟ يعني هو مثنى لكن على إلزامه سيكون منصوب بفتحة مقدرة على الألف، هكذا حركة مقدرة على الألف. وكان الأصل يقول ماذا؟ والعيناني، والعيناني قال والعينان فتح. قال وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. ما معنى مصنوع؟ يعني لم ينطق به العرب لكن جاء بعضهم وركبه. قال هنا صحح العين العيني والعيني أنه عربي لرجل من ضبة، والله أعلم. قال بعضهم هو لرجل من بعض قبائل العرب وليس مصنوعا. قال رحمه الله تعالى وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة. كم ذكر أبوابا لما تنوب فيه الحروف عن الحركات؟ اسمها ستة، والمثنى وجمع المذكر السالم. قال شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود. وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. جمهور النحاة يجعلون هذا الباب ما جمع بألف وتاء جمع المؤنث السالم. جاء ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر وفي غيرها من كتبه قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم علل في القطر قال ولم أقل ما جمع المؤنث السالم لأن كذا كذا حصل كذا وكذا نذكرها هناك. فكيف نوجه الآن كلام جمهور النحاة وهم قبل ابن هشام وقبل ابن مالك أنهم يقولون جمع المؤنث السالم، مع علمهم أن هناك من جمع المؤنث السالم ما لم يسلم بناء مفرده، هناك ما لم يسلم، وأيضا بعضها ليس بعض مفردات هذا الجمع ليس مؤنث مذكر كما في طلحلة، هل هو مؤنث؟ هو مذكر. فكيف؟ كيف الغالب؟ ها؟ ما كيف الغالب؟ الآن اسطبل والاسطبلات كذلك تقول دراهم معدودات أو جبال رأسها، يعني كونه يعني لقب، يعني لقب على هذا صار علم، صار علما على هذا الباب علم، يعني إذا قيل جمع المؤنث السالم ينصرف الذهن إلى ما جمع بألف وتاء، لا يشكل عليهم شيء. هنا ترى الشارح يقول أي ما أي جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب أين هذا في كلام مالك؟ ما قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر والنصب، ما قال مزيدتين، فمن أين جاءوا بهذه الزيادة؟ ما جاء بألف وتاء مزيدتين، مع أن ابن مالك ما قال مزيدتين، قال ما جمع بألف وتاء، من أين جاءوا بهذا الزيادة؟ استنبط من أنه يعني أن هذه الألف والتاء هي علامة التعريف وليست من الأصل. حاولت لكن ما كملت. قد تأتي كلمة منتهية بألف وتاء وليست جمع. لا هذا آخر هذا. ما جمع؟ ها؟ عند قوله ما جمع. كيف؟ كان بدون هذه الجمع بهذا. يعني أن علامة الجمع الألف والتاء، معنى أن المفرد لا توجد فيه الألف والتاء في آن واحد وإنما وجدتا في الجمع، فوجودهما في الجمع زيادة، وجودهما في الجمع زيادة، كما أن الجمع المذكر السالم بواو ونون أو يا ونون أصل أو زائد زائد، فجمع المؤنث السالم يجمع بالألف والتاء أي أن الألف والتاء زائدتان زائدتان للجمع، ولهذا قال وما بتاء وألف قد جمع، لأن بعضهم يعني استدرك عليه وحاول أن يقول لماذا ما قال مزيدتين، يقال قوله قد جمع يغني عن قوله مزيدتين، ما يحتاج أن يقول مزيدتين لأن قوله قد جمع موضح لهذا. قال أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاه، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضاية. هذا قوله وقد شرحنا شيئا منه في القدر. الآن قضاء، طيب ننظر إلى قاضي هكذا إلى القاضي إذن هذا هو المفرد هكذا قاضي على وزن فاعل. طيب لو جئنا إلى جمع التكسير إلى جمع التكسير جمع التكسير أنا سيزامن هنا درسه قريبا تنظر من أين جاء هذا قضايا. قال رحمه الله في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله. أن يذكر الآن أوزان جمع التكسير التي هي من جموع الكثرة في نحو رام رام إلى على وزن فاعل رامي إذن سيكون رامي لأن رام من رامي من رمى رامي. إذن قاضي في نحو رام ذو اضطراد فعالة فعالة. إذن ما يأتي فاعل على أنا فعالة وشاع نحو كامل وكامل. قال في الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعالة وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماه وقاض وقضاه. ومنها فعلة وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام. إذن فعلة لما كان معتل اللام وفعلة لما كان صحيح اللام لما كان صحيح اللام. إذن قياس فاعل معتل اللام ها فعلة. إذن وزنه على فعلة فعلة. طيب ائتي بالمفرد إذن سيكون ماذا ها قو. طيب العين طيب قوضة ايش بعد الضاد يا قوضايا. إذن على فعلة قوضايا. ما الذي حصل؟ قال قال فإن ألفه غير زائدة بل هي مقربة أصل وهو الياء لأن أصله قضايا. الذي الآن ما يعرف مثلا أوزان جموع التكسير لا يدري لماذا جاءت قضايا. قل كيف جاءت قضايا من أين جاءت هكذا يحرفون الكلمة عن المواضع. ما الذي نتبعه من القواعد ها؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها تحركت الياء وانفتح ما قبلها هذه القاعدة خلاص تحفظ حفظا فتقلب. إذن صارت قضاء. طيب إذن الألف هل هي زائدة أم أصلية؟ أصلية. إذن قضاء جمع مؤنث كيف وفيه ألف وتاء لكن الألف هيتي هما اشترطوا أن تكون زائدة وهي أصلية. إذن أي من أي نوع من أنواع الجموع؟ تكسير. في باب جمع التكسير. إذن هو من جموع التكسير جمع تكسير. قال لأن أصله قضايا ونحو أبيات فإن تاءه أصلية. بيت بيت أبيات هو سيأتي أيضا جمع التكسير إنما أردنا هذا النفي إعلان. قال فإن تاء أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هند واضح هند. فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع متلبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء إنما هو بالصيغة يعني بالصيغة أنهما من جمع تكسير فجمعهما بالصيغة بصيغة معينة بوزن معين هذا ما قصده قوله بالصيغة. وسيأتي أن من أوزان جموع التكسير أفعال ويطرد في أبواب أفعال أفعال من أو زاندمو التكسير لما تقول أحمال أثقال هكذا. قال فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول مزيدتين، فالباء في قوله بتا متعلقة بقوله جمع، إذن ما جمع بألف وتاء، إذن قوله بتاء متعلقة بقوله جمع. نعم، كما ذكرنا أنه لا اعتراض على المؤلف رحمه الله لأنه جعل الألف والتاء علامتي جمع للجمع، فلا يحتاج أن يقول مزيدتين. قال وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب يجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. طيب، هذه هذا الباب هو محصور في خمسة أنواع نظمها الشاطبي رحمه الله بقوله وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذي التاء أي ما كان مؤنثا بالتاء، يعني علما لمؤنث أو لمذكر حتى، ونحو ذكرى كان مؤنثا بالألف المكسورة والممدودة، نسيتما والممدودة، قد أخذنا في يعني وبقي معنا شيء في الصرف في باب الجمع، شيء يكمل درسنا اليوم. ودرهم المصغر دريهمات وصحراء وزينب ما كان مؤنثا معنويا ووصف غير العاقل كأيام معدودات وجبال راسيات وغير ذا مسلم للناقل، غير ذا مسلم للناقل غير هذه الأنواع الخمسة يقتصر فيها على السماء، إذا جاءت بالألف والتاء نبك سماء وات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات وسجلات وحمامات إلى آخره. كيف نثني ما نثني كيف نجمع ما كان مؤنثا بالألف جمع مؤنث سالم، الآن مؤنث بالألف المفرد كيف نجمعه جمع مؤنث سالم؟ إذا كانت الألف رابعة مثل حبلى فنقول حبليات. نعم، وإن كانت ثالثة فينظر إلى الأصل. ها، إذا كانت الأصل يا تبدل تبدل يا فتيات، وإن كانت واو عصا عصوات، وإن كان بعد الألف المكسورة تاء فتاة، فتاة فهذا ماذا؟ تهذف التاء فتقول فتيات، وقناة قنوات. أنت تعامل الألف بحسب تلك القواعد وتهذف التاء، ولهذا مثل للياء بفتيات وللواو بقنوات. هذا أيضا يضم إلى الدرس الذي نحن فيه وهو جمع، لأنه الآن ما ذكر في باب جمع المؤنث السالم، هذا يكمله. مفهوم إلى هنا؟ ها؟